السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: مسألة التقليد أخذ القول بأن يعتقد هذا القول. من غير معرفة دليله. التقليد أخذ القول بأن يعتقد من غير معرفة دليله. هذا هو حد التقليد، أن تعتقد قولا وأن تعتمد قولا من غير أن تعرف الدليل الذي استند إليه قائل هذا القول. أخذ القول بأن يعتقد، وبأن يعتقد تفسير لكلمة الأخذ. ما معنى أخذ القول؟ معنى أخذ القول أن يعتقد هذا القول من غير معرفة دليله. قال: فخرج أخذ غير القول من الفعل والتقرير عليه فليس بتقليد. فليس بتقليد. يبقى إذا اتبعتك أنا في فعلك أو اتبعتك أنا في سكوتك، فاتباعي في الفعل يعني الاتباع في الفعل أن أحاكي بفعلي فعلك، وأن أحاكي بسكوتي سكوتك. فأخذ القول أخذ الفعل وأخذ التقرير بأن يحاكي فعلي فعلك، بأن يحاكي فعلي فعلك، أو أن يحاكي سكوتي وإقراري سكوتك وإقرارك، فهذا لا يسمى إيه؟ تقليد. في الحاشية أن سعد التبتزاني رحمه الله ينازع في ذلك، ويجعل القول في حد التقليد أخذه القول من غير معرفة دليله، يجعل القول هنا بمعنى الدليل الشامل للقول والفعل والتقرير. يعني يجعل هنا القول شاملا لما نسميه قولا ولما نسميه فعلا ولما نسميه تقريرا. فيعني أردت أن أنبه على ذلك، أن الشيخ سعد التبتزاني يفسر القول بالمعنى الأعم، فيشمل القول والفعل والتقرير. الشيخ المحلي يقول: فخرج أخذ غير القول من الفعل والتقرير عليه فليس بتقليد. قال: وأخذ القول مع معرفة دليله أيضا هذا ليس بدليل. أخذ القول من غير معرفة دليله هذا تقليد، لكن أخذ القول مع معرفة دليله فهذا ليس بتقليد بل اجتهاد. قال: فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل، لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد لتوقفه على معرفة سلامته عن المعارض بناء على وجوب البحث عنه، وهي متوقفة على استقراء الأدلة كلها، ولا يقدر على ذلك إلا المجتهد. أولا، أخذ القول مع معرفة دليله يسمى اجتهادا، ومعرفة عين الدليل هذا جزء في الاجتهاد، والجزء الآخر في الاجتهاد هو أن تعلم أن هذا الدليل سالم عن المعارض. فإذا كان أمرا وحملته على الوجوب، لا بد أن يقع عندك علم بأنه ليست هناك قرينة صارفة لهذا الأمر عن الوجوب. وإذا كان اللفظ حقيقة، فلا بد أن يقوم عندك علم بأنه ليس هناك قرينة صارفة للحقيقة عن المجاز. وإذا كان هناك عام، فلا بد وأن تبحث بحيث يقع عندك علم أو ظن بأنه ليس هناك مخصص. وهذا يتوقف على العلم بجميع الأدلة، واستقراء الأدلة والعلم بها من وظيفة المجتهد لا يقدر عليه إلا المجتهد. هذا إذا قلنا بوجوب البحث عن المعارض. لا يجوز العمل بالعام، إذا كنا نقول هكذا، لا يجوز العمل بالعام إلا بعد البحث عن المخصص. لا يجوز العمل بموجب صيغة تفعل من الوجوب إلا بعد البحث عن الصارف، وتبحث وبعد ذلك تقول بحثت فلم أجد. مفهوم؟ يقول: وأخذ القول مع معرفة دليله فهو اجتهاد وافق اجتهاد القائل. وهذه المقولة نقلناها عن بعض الأئمة، قل لست مخلدا للشافعية وإنما وفق اجتهادي اجتهادا، لأن معرفة الدليل إنما تكون للمجتهد لتوقفها، لتوقف معرفة الدليل على معرفة سلامة الدليل عن المعارض، لمعرفة سلامته أي الدليل عن المعارض بناء على وجوب البحث عنه. يبقى لا يتمسك بالدليل إلا بعد البحث عن معارضه على هذا القول، وبعد أن تبحث تقول بحثت فلم أجد له معارضا، وهي متوقفة اللي هي معرفة سلامة الدليل عن المعارض متوقفة على استقراء الأدلة كلها، ولا يقدر على ذلك ولا يقدر على استقراء الأدلة كلها إلا المجتهد. مفهوم؟ قال واخذ القول مع معرفة الدليل، طالب العلم أخذ من شيخه قولا وعرف دليله. من هو في هذا؟ لا، ففرق بين أن فرق بين أن تقول مثلا النية واجبة في الوضوء، أنت تذكر في كتاب الفقه هكذا النية واجبة في الوضوء لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وفرق بين ما يتكلم الشيخ فيه. أنت أخذت الدليل مسلما. لا، هو في عمليات ضخمة سبقت هذا، هل يوجد معارض الإمام المجتهد اللي هو المجتهد المطلق قبل أن يعتمد هذا الدليل للمسألة يكون قد نظر في كل الأدلة ولم يجد له معارضا فقال به أنا مقلد فأقلده في قوله وفي دليله، أنا أقلده في قوله وفي دليله. أكثر كتب الفقه مشحونة بالأدلة، ويعني المقلد يعرف قول إمامه مصحوبا بالدليل، لكن قبل أن يصل الإمام إلى هذا الدليل كان هناك عمل طويل جدا. طيب، بعد أن انتهى الشيخ رحمه الله من تعريف التقليد بدأ في أحكام التقليد، فقال ويلزم، أي التقليد يلزم غير المجتهد، يعني إذا لم تكن مجتهدا فيلزمك أن تقلد إماما، إذا لم تكن مجتهدا تتمكن من النظر في الأدلة فيجب عليك أن تكون مقلدا لإمام. قال ويلزم غير المجتهد عاميا كان أو غيره، عاميا كان يعني الشخص عامي لا دراية له بكتب الفقه ولا دراية له بآراء العلماء ولا دراية له بالأدلة، أو غيره ممن لهم دراية ولكنها لم تبلغ بهم حد إيه؟ الاجتهاد. ويلزم غير المجتهد عاميا كان أو غيره، يلزمه التقليد للمجتهد. ما الدليل أن المقلد يلزمه التقليد أو أن غير المجتهد يلزمه التقليد؟ قال لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو القول الأول في المسألة، أن غير المجتهد يلزمه التقليد لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. القول الثاني يقول وقيل بشرط تبين صحة اجتهاده بأن يتبين المقلد مستنده، أي مستند لاجتهاده، ليسلم من لزوم اتباع إمامه في الخطأ الجائز عليه. وهذا تضييق في يعني إيه تقيد في يرد على القيد على القول الأول، يعني القول الثاني هو القول الأول بإضافة هذا القيد، يلزم غير المجتهد تقليد المجتهد بشرط أن يتبين المقلد صحة اجتهاد من قلده. لماذا؟ لأن الإمام الذي قلده يجوز عليه الخطأ، فلا بد أن أطمئن لصحة اجتهادك بأن أقف على الدليل والمستند الذي تستند إليه في هذا الاجتهاد. ومنع الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني التقليد في القواطع كالعقائد، وسيأتي الخلاف فيها. يعني لو سأل الشيخ أبو الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني عن مسألة التقليد يقول هكذا، أنا أقول بالتفصيل، هل في هذه المسألة قاطع أم لا؟ فإذا كان في هذه المسألة قاطع يبقى معرفة القاطع لا تخفى على أحد، وبالتالي أنت تقف على الدليل القاطع وأنت تستغني بمعرفة الدليل عن التقليد، يبقى لا يجوز التقليد في القطعيات. طب وإن كان الدليل ظنيا، فقال لي يعني يجوز في الظنيات أن تقلد، يبقى لا يجوز لك في القطعيات أن تقلد ويجوز لك في الظنيات أن تقلد. هذا هو التفصيل الذي ذهب إليه الأستاذ أبو إسحاق الإيه الإسفرايني رحمه الله. قال كالعقائد. طيب كالتشبيه، ما هو الشيء اللي هو ممكن غير العقائد يرد هنا؟ المقطوع يعني ما علم من الدين ضرورة، ما علم من الدين إيه ضرورية، حتى ولو كان من مسائل الفقه كوجوب الصلاة والزكاة ونحو ذلك، ماشي، كالعقائد والمعلوم من الدين إيه ضرورة. قال وسيأتي الخلاف فيها. وقيل هذا قول الرابع، لا يقلد عالم وإن لم يكن مجتهدا، لأن له صلاحية أخذ الحكم من الدليل بخلاف العامي. خلي بالك من شيء، هذا القول الرابع يفصل بين من؟ بين العامي وبين العالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد كما ذكرنا. هو يقول سواء كان عاميا أو غيره في القول الأول، يعني سواء كان عاميا أو عالما لم يبلغ درجة الاجتهاد، هنا يفصل بين العامي الذي لا دراية له وبين العام الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، فيقول العام الذي العلم له يخلد، والعالم الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد يمكنه الوقوف على الدليل وبمعرفته للدليل يستغني عن التقليد. مفهوم هذا؟ طيب انتهت هذه المسألة، مسألة متى، من هو الشخص الذي يلزمه التقليد، من هو الشخص الذي يلزمه التقليد، وذكرت الأقوال. قال أما ظن الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد لمخالفته به لوجوب اتباع اجتهاده. طيب وأما ظن الحكم باجتهاده، أنت رجل مجتهد واجتهدت بالفعل وظننت الحكمة، فهل يجوز لك أن تترك هذا الحكم الذي ظننته باجتهادك وتقلد في المسألة قول غيرك وتتقلد قول غيرك؟ فالشيخ يقول أما ظن الحكم باجتهاده، يعني هو اجتهد وانتهى من عملية الاجتهاد، ونحن كنا عرفنا الاجتهاد بأنه إيه؟ تحصيل ظن بحكم. طب أنت الآن حصلت الظن بالحكم، بعد أن اجتهدت حصلت الظن بالحكم، هل يجوز لك أن تقلد قول غيرك؟ أما ظن الحكم باجتهاد فيحرم عليه التقليد لمخالفته به. أريد إعادة الضمائر، لمخالفته ظنه أو لمخالفة اجتهاده، ماشي، أو لمخالفة ظن الحكم به بالتقليد. مخالفته المجتهد به أي بظن الحكم، لا، لمخالفته، لمخالفة المجتهد به بالتقليد. الهاء اللي هي لمخالفته، الهاء هنا في موضع المفعول به، لمخالفة الاجتهاد، لمخالفة المجتهد لاجتهاده، خالفه بماذا؟ بالتقليد. فالهاء اللي هي لمخالفته لك أن ترجع إلى الاجتهاد أو إلى ظن الحكم بالاجتهاد، لمخالفة يعني على أما ظن الحكم باجتهاده فيحرم عليه التقليد لمخالفته، لمخالفته لاجتهاده، هو خالف اجتهاده، خالف اجتهاده بماذا؟ به بالتقليد لوجوب اتباع اجتهاده. يبقى لمخالفته الهاء الضمير المتصل بمخالفته تعود على الاجتهاد، والضمير المتصل بباء الجر يعود على التقليد لمخالفته اجتهاده بالتقليد. طب ولماذا يحرم عليه مخالفة اجتهاده بالتقليد؟ قال لوجوب اتباع اجتهاده. وكاد المجتهد، كأن هذه الطريقة يعني ما قبل وكذا محل اتفاق كويس، وما بعد كذا يقول فيه ايه؟ فيه خلاف. يقول وكذا المجتهد أي من هو بصفات الاجتهاد يحرم عليه التقليد فيما يقع له عند الأكثر لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو أصل للتقليد. ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ هناك مجتهد اجتهد، وهنا مجتهد لم يجتهد. هو عنده قدر الاجتهاد لكنه لم ينظر في المسألة، ماشي؟ يعني السابقة هو مجتهد واجتهد ونظر في المسألة وانتهى من الاجتهاد وقمنا الحكم، لكن الآن هو مجتهد ولم ينظر. فهل يجوز للمجتهد قبل النظر في أدلة المسألة أن يقلد قول غيره؟ فالشيخ يقول عند الأصح عند الأكثر أنه لا يجوز له ذلك، لأنه متمكن من الاجتهاد، هو لم يجتهد لكنه يتمكن من الاجتهاد، وهو بالاجتهاد يستغني عن التقليد. وكما تعلمون أن الاجتهاد أصل والتقليد فرع. يقول لتمكنه من الاجتهاد فيه الذي هو أصل للتقليد. كيف هو أصل للتقليد؟ كيف نتصور الاجتهاد أصل للتقليد؟ المجتهد يجتهد، وبعد أن يجتهد هو يكون قوله يتفرع لاجتهاده هو تقليدي أنا له، هو يجتهد أولا ويحصل الظن بالحكم وأنا أقلده بعد اجتهاده، فالاجتهاد يقع أولا ويتفرع عنه تقليد المقلد. طيب، وقال ولا يجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله كما في الوضوء والتيمم. من قدر على الوضوء لا يجزئه التيمم، وكذلك يقال من قدر على الاجتهاد لا يجزئه التقليد. وقيل يجوز له التقليد فيه لعدم علمه به الآن، ده القول الضعيف. يقول هو وإن كان متمكنا من الاجتهاد لكنه الآن ليس له علم بحكم المسألة، ولأنه ليس له علم بحكم المسألة يجوز له أن يقلد في هذا الحكم غيره. طيب إحنا كده خدنا كم قول؟ المجتهد المتمكن من الاجتهاد الذي لم يجتهد بالفعل، القول الأول أنه لا يجوز له أن يقلد، القول الثاني يجوز له أن يقلد، الثالث التفصيل. يفصل بين إيه؟ يفصل في المجتهد بين أن يكون قاضيا وبين غير القاضي. القاضي يعني الوقت له اعتبار عنده، لأن القاضي نصب للفصل في الخصومات، ماشي؟ وثالثها يجوز للقاضي لحاجته إلى فصل الخصومة، وفصل الخصومة الشيخ وصفه بأنه إيه؟ المطلوب إيه؟ المطلوب إنجازه بخلاف غيره. هو يريد أن يقضي الآن، فلو ألزمناه بالاجتهاد ربما يستغرق يوما ويومين وثلاثة وأسبوع وأسبوعين وثلاثة، وهذا يتعارض مع ما نصب له القاضي من فصل الإيه؟ الخصومات المطلوب إنجازه. ورابعها يجوز تقليد الأعلم، يجوز تقليد الأعلم منه لرجحانه عليه بخلاف المساوي والأدنى. هذا القول الرابع يفصل بين ماذا؟ أنت تقلد من؟ إن كنت تقلد أعلم منك فهذا يجوز، إن كنت تقلد من هو مساوي لك أو هو دونك فهذا لا يجوز. وخامسها يجوز عند ضيق الوقت لما يسأل عنه كالصلاة المؤقتة بخلاف ما إذا لم يضيق. هذا القول يفصل بالحال، فيقول والله إذا كان الحال حال المسألة المستفتى عنها ضيقا يفوت بفوات الوقت، يبقى يجوز لك في هذه الحالة أن تقلد غيرك. وإذا كان الأمر بخلاف ذلك في سعة في الوقت لا يجوز لك أن تقلد غيرك. يعني لو مثلنا بمثال للتقريب فقط، يعني إذا مثلا كنت في مكان ما لا تعرف القبلة، لا تعرف القبلة، ويمكنك بالاجتهاد أن تصل إلى جهة القبلة، وفرضنا أن هذا الأمر يستغرق منك وقتا، ربما لو نظرت في الأدلة لكي تعرف اتجاه القبلة ربما خرج الوقت، هل يمكن لك أن تعتمد على قول آخر تسأله وتقول له أين القبلة، فإذا قال لك يمين لا تجتهد وتتوجه إلى جهة اليمين وتصلي؟ يتصور بهذا المثال، إذا ضاق عليك الوقت والاجتهاد يفوت المطلوب في الوقت يبقى تقلد غيرك. إذا كان الأمر على وجه السعة يبقى لا تقلد غيرك ولا بد وأن تنظر. وسادسها يجوز له فيما يخصه دون ما يفتي به هو غيره. طيب، وقول السادس مفهوم، ويقول لهذا المجتهد فيما تفتي به الغيرة لا يجوز لك أن تخلد، أما فيما تعمل به أنت فيما يخصك أنت يجوز لك أن تخلد غيرك. فهمنا هذا؟ طيب، مسألة، قال إذا تكررت الواقعة للمجتهد، هذه المسألة تدور على ماذا؟ إذا تكررت المسألة للمجتهد هل يلزم أن يكرر الاجتهاد؟ يعني أنا نظرت منذ 10 سنين في مسألة النكاح بلا ولي، ومثلا توصلت باجتهادي إلى صحة النكاح بلا ولي، ثم وقعت لي المسألة الآن هل يصح النكاح بلا ولي؟ ماشي، فهل يجب علي أن أعيد النظر؟ هل يتكرر النظر بتكرر الواقعة؟ هذه هي المسألة. فقال إذا تكررت الواقعة للمجتهد يجب عليه أن يجدد النظر ولكن بشروط. إذا تكررت الواقعة يجب عليه أن يجدد النظر ولكن بشروط. ما هو الشرط الأول؟ قال إذا تكررت الواقعة للمجتهد الشرط الأول وتجدد له ما يقتضي الرجوع عما ظنه فيها أولا ولم يكن ذاكرا للدليل الأول وجب عليه تجديد النظر. يبقى يجب عليك تجديد النظر بهذين الشرطين، أن يظهر لك دليل يقتضي أن تغير أن تعدل عن قولك الأول. أنا عندما اجتهدت في المسألة ما كنت واقفا على قوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أما أنا الآن فقد وقفت على هذا الحديث، يبقى تجدد لي ما يقتضي الرجوع عن القول الأول، هذا شرط. الشرط الثاني وألا يكون ذاكرا للدليل الأول، ولا يكون ذاكرا للدليل الأول. قال لي إذا توفر هذان الشرطان وجب عليه تجديد النظر فيها قطعا. قال لي وكذا، وهذا المسألة الأولى قطعا، طب والثانية وكذا دي فيها خلاف، ماشي، وكذا يجب تجديده إن لم يتجدد ما يقتضي الرجوع ولم يكن ذاكرا للدليل، لا إن كان ذاكرا له، ماشي، وكذا الأقوال كذا تعمل نعرف نسخة حتى نحفظ هذه المسألة. إذا كنت ذاكرا للدليل الأول لا يجب عليك إعادة النظر، إذا كنت ذاكرا للدليل الأول لا يجب عليك إعادة النظر. إذا لم تكن ذاكرا للدليل الأول ننظر هل تجدد لك ما يقتضي الرجوع عن القول الأول أو لا. فإن تجدد لك ما يقتضي الرجوع عن القول الأول يبقى واجب عليك إعادة النظر قطعا. طب وإن لم كأن يظهر لك حديث أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل وأنت لم تكن وقفت عليها فيما مضى. طيب وإن لم يظهر لك ما يقتضي تجديد النظر؟ قال لي يجب عليك إعادة النظر على الأصح. ماشي. طيب الشيخ بيقول إذ لو أخذ بالأول من غير نظر حيث لم يذكر الدليل. خلي بالك من حاجة، المسألتين هو لم يذكر فيهما الدليل. احنا قلنا يجب عليه أن يجدد النظر قطعا ويجب أن يجدد عليه النظر في الأصح. في الحالتين هو لم يكن ذاكرا للدليل. أما الحالة التي كنا فيها قطعا هو لم يكن ذاكرا للدليل وتجدد له ما يقتضي الرجوع، وفي الثانية لم يكن ذاكرا للدليل ولم يقع له ما يقتضي الرجوع عن قوله الأول. إذ لو أخذ بالأول لا إن كان إيه؟ لا إن كان ذاكرا له للدليل. لا فإن كان ذاكرا للدليل لا يجب عليه إعادة النظر. ماشي. فإن كان ذاكرا للدليل لا يجب عليه إعادة النظر. إذ لو أخذ بالأول من غير نظر، إذ لو أخذ بالقول الأول من غير نظر حيث لم يذكر الدليل كان آخذا بشيء من غير دليل يدل عليه، والدليل الأول لعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه، بخلاف ما إذا كان ذاكرا للدليل. فهمتم هذا؟ أنت أخذت بالقول الأول، أنت أخذت القول الأول، أخذت بالقول الأول، نقول أخذك للقول الأول أخذ للقول بغير دليل. فأنت تقول قد كان عندي دليل، قد كان عندي دليل، فنقول قد كان عندك دليل ولكنك الآن لا تذكره، والدليل الذي تذكره كالإيه؟ كالعدم، لا ثقة ببقاء الظن منه. ربما لو أخرجنا لك هذا الدليل تقول لا ليست فيه وجه دلالة، ليست فيه إيه؟ وجه دلالة. والدليل الأول لعدم تذكره لا ثقة ببقاء الظن منه، بخلاف ما إذا كان ذاكرا للدليل، يعني ما دام متذكرا للدليل فظن الحكم ما زال موجودا، فظن الحكم ما زال إيه؟ موجودا. بخلاف ما إذا كان ذاكرا للدليل فلا يجب تجديد النظر في واحدة من الصورتين. إيه هما الصورتين؟ تجدد له ما يقتضي الرجوع ولم يتجدد له ما يقتضي الرجوع. إذ لا حاجة إليه، إذ لا حاجة إيه؟ إذ لا حاجة للنظر. لماذا؟ لبقاء الظن ببقاء دليله، لبقاء الظن لبقاء دليله. أنت ذاكرا للدليل، وما دمت ذاكرا للدليل فظن الحكم قائم. ماشي. فيبقى لبقاء الظن بتذكر الدليل أو ببقاء الدليل. إذ لا حاجة إليه، لا إذ لا حاجة إلى تجديد النظر لبقاء ظن الحكم ببقاء دليله. ماشي. قال وكذا العامي يستفتي العالم في حادثة. هذه المسألة التي ذكرناها اللي هي متى يجب على المجتهد تجديد النظر، هذه المسألة تتعلق بالمجتهد. المسألة الآتية هي نظير هذه المسألة ولكن في حق المقلد، نظيرها في حق الايه؟ المقلد. قال وكذا العامي يستفتي العالم في حادثة ولو كان العالم مقلد ميت بناء على تجويز تقليد الميت وإفتاء المقلد كما سيأتي، ثم تقع له تلك الحادثة، هل يعيد السؤال لمن أفتاه؟ أي حكمه حكم المشاهد في إعادة النظر؟ فيجب عليه إعادة السؤال، إذ لو أخذ بجواب الأول من غير إعادة لكان أخذا بشيء من غير دليل، وهو في حقه قول المفتي، وقوله الأول لا ثقة ببقائه عليه لاحتمال مخالفته له باطلاعه على ما يخالفه من دليل كان مجتهدا أو من نص لإمامه أي ومن نص لإمامه إن كان مقلدا. على الأصح إذا كنت مستفتيا عاميا وسألت المفتي عن حكم حادثة، فأفتاك المفتي بقول، وأنت تعلم أن الدليل في حق المقلد هو ما أفتاه به الإيه؟ المفتي، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب لو تكررت الواقعة للمستفتي مرة ثانية، هل يكتفي بفتوى العالم الأول أم يلزمه أن يستفتي ثانيا؟ فالشيخ هنا يصحح أنه يجب عليه أن يستفتي ثانيا. الشيخ هنا بيقول إيه؟ يجب عليه أن يستفتي ثانيا حتى ولو كان مقلدا، حتى لو كان العالم الذي يستفتيه مقلد ميت، بناء على جواز تقليد الميت وبناء على أن للمقلد أن يفتي، وهاتان مسألتان خلافيتان سيأتي الكلام فيهم، هل يجوز تقليد الميت أم لا يجوز، وهل الأقوال تموت بموت قائلها أم لا، ماشي، هذه مسألة ستأتي. طيب هل للمقلد أن يفتي؟ بعضهم يقول لا يفتي إلا من بلغ درجة الاجتهاد، وبعضهم يقول يجوز للمقلد أن يفتي، هذه المسألة أيضا تأتي، ماشي. قال الشيخ وكذا العامي يستفتي العالم في حادثة ولو كان العالم الذي تقلده مقلد ميت كهذا العالم شافعي المذهب، هو يقلد الشافعي والشافعي قد مات، بناء على جواز تقليد الميت، إذا كنا نجوز تقليد الميت وإذا كنا نجوز أيضا إفتاء المقلد كما سيأتي، اللي ثم تقع له أي تقع للعامي تلك الحادثة، تقع للعامي تلك الحادثة مرة ثانية، هل يعيد السؤال؟ هل يلزم العامي أن يعيد السؤال لمن أفتاه؟ أي حكمه حكم المجتهد في إعادة النظر؟ فيجب عليه إعادة السؤال، يجب عليه إعادة، إحنا أوجبنا على المجتهد إن لم يكن ذاكرا للدليل، أوجبنا عليه ماذا؟ أوجبنا عليه أن يجدد الاجتهاد، يجدد النظر. قال لي وكذلك نحن نوجب على العام أن يجدد السؤال للمفتي، إذ لو أخذ بجواب الأول من غير إعادة لكان آخذا بشيء من غير دليل، وهذا الدليل وهو في حقه قول الإيه؟ المفتي، وقوله الأول لك أنت تقول هو لم يأخذ الشيء بغير دليل، هو أخذه بدليله وهو قول المفتي الأول، فقال الشيخ في الجواب عن هذا السؤال وقوله الأول لا ثقة ببقائه، قوله الأول لا ثقة ببقائه عليه، لا ثقة ببقاء المستفتي، لا ثقة ببقاء المستفتي عليه أي على هذا القول، لاحتمال مخالفة المستفتي له أي لهذا القول باطلاعه أي باطلاع المستفتي على ما يخالف هذا القول من دليل إن كان مجتهدا أو نص لإمامه إن كان إيه؟ مقلد. يعني كما يخفى الدليل على المجتهد أحيانا يخفى على المقلد نص الإيه؟ نص الإمام. يعني في المهذب مرة قرأت في المهذب هكذا، فالشيخ أبو إسحاق الشيرازي يحكي أن فلانا خالف في حكم المسألة. قال فأخرجت له نص الشافعي. أخرجت له إيه؟ نص الشافعي. يبقى هذا الإمام من كبار الشافعي. قال بقوله في المسألة على خلاف نص الإمام. هو لم يطلع على نص الإمام. فكان من عمل الشيخ إسحاق أنه إيه؟ أخرج له إيه؟ نص الإمام. الكلام فيه صعوبة. مسألة يجوز تقليد المفضول من المجتهدين. يجوز يجوز بجواز تقليد المفضول. يجوز مسألة بجواز إيه؟ يعني مش تقليد المفضول أقارب. بجواز تقليد المفضول من المجتهدين ماشي. يبقى قولها كده ثاني. بجوازي انا كنت مصححها هنا برضك. بجوازي انا عندي يجوز. طيب بجوازي بجواز تقليد المفضول من المجتهدين فيه ايه؟ فيه اقوال. بس طب لو كانت كذلك الباء هنا ماذا تصنع؟ وجر مجرور مقدر مبتدا. اين المبتدا؟ قال. هو الشيخ هنا مقدر فيه. الشيخ المحل مقدر فيه. يعني جواز لو قلنا كده جواز تقليد المفضول من المجتهدين فيه اقوال تبقى مستقيمه. متن يعني بجوازي ماشي. طيب أقرأ كما في نسختكم يعني بجواز تقليد المفضول من المجتهدين فيه أقوال ماشي. بجواز تقليد المفضول أقوال. جواز. إيه؟ في جواز تقليد. يعني الباء بمعنى فيه ماشي. يبقى الباء بمعنى فيه يعني بجواز تقليد المفضول يعني في جواز تقليد المفضول أقوال. أحدها ورجحه ابن الحاجب. تقليد المفضول. أنا عندي فضل ومفضول. أنا عامي أقلد المجتهدين فعندي مجتهد فاضل ومجتهد مفضول. الفاضل الأعلم قد يكون فاضلا بعلمه يعني علمه أكثر وقد يكون فاضلا بورعه ورعه أكثر. المفضول ماشي اللي هو الأقل الأقل علما أو الأقل إيه ورعا. فالفاضل هو من معه الزيادة والمفضول اللي هو الأقل. كما تقول راجح ومرجوح. يجوز تقليد المفضول بجواز تقليد المفضول أقوال ماشي. ويبقى الباء هنا الكلام مستقيم. الكلام مستقيم بجواز تقليد المفضول أقوال. وراح الشيخ المحلي رحمه الله لما قال فيه أقوال لعله يريد أن يقول لي الباء بمعنى فيه. يعني الشيخ المحلي قال فيه أقوال ففي هذه في موضع الباء في موضع الباء اللي هي بجواز. فلما الشيخ المصنف رحمه الله قال بجواز تقليد المفضول أقوال الشيخ المحلي بذكر حرف الجر هذا قال لك فيه أقوال يعني كأنه يقول لي الباء في قول المصنف بمعنى فيه وتقدير الكلام في جواز تقليد المفضول أقوال ما هي؟ قال لي أحدها ورجحه ابن الحاجب يجوز لوقوعه في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غير إنكار. القول الأول يقول نعم يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، يجوز تقليد الايه المفضول اللي هو الأقل مع وجود الايه الفاضل اللي هو المتمكن أكثر في الاجتهاد. قال لي لوقوع تقليد المفضول مع وجود الفاضل في زمن الصحابة، ووقع هذا ايه مشتهرا متكررا من غير إنكار. ممكن أن نضرب له مثالا، عندما ذهب الرجل في مسألة من مسائل المواريث إلى أبي موسى الأشعري ماشي، وسأله عن إيه عن مسألة كدرية، لا لا لا كانت بنتين أظن يأخذون جدة يعني السدس تكمل يعني نصيب الإناث لا يزيد عن الثلثين، فأخذت لو أخذت البنت مثلا النصف بنت وبنت الابن، فالبنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس. لعل موسى الأشعري رحمه الله أعطى البنت وحرم بنت الابن أو نحو ذلك، أعطى البنت وحرم بنت الابن. فلما ذهب السائل إلى ابن مسعود، يعني المسألة في مسائل المواريث، سأل فيها أبو موسى الأشعري رحمه الله فأفتاه فيها برأيه، فلما ذهب إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. وكانت المسألة تتعلق بتأيه بأن نصيب الإناث لا يزيد عن الثلثين، فإذا أخذت إحدى الإناث النصف كمل السدس لإيه لمن هي دونه، لمن هي إيه دونه. فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، وبين له وجه الصواب في هذه المسألة. فلما رجع السائل إلى أبي موسى الأشعري قال له لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. فهذا اعتراف بإيه بأرجحية، اعتراف من أبي موسى بأرجحية ابن مسعود إيه عليه. وأبو موسى الأشعري لم ينكر أن يسأل مع وجود ابن مسعود، وابن مسعود لم ينكر أن يسأل أبو موسى الأشعري في وجوده، مع اعتراف أبي موسى بأن عبد الله بن مسعود أرجح منه. مفهوم هذا؟ أقوال أحدها ورجحه ابن الحاجب يجوز الوقوع في زمن الصحابة وغيرهم مشتهرا متكررا من غير إنكار، هذا هو القول الأول. ثانيها لا يجوز، لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق المجتهد، فكما يجب الأخذ بالأرجح من الأدلة يجب الأخذ بالأرجح من الأقوال، والراجح منها قول الفاضل. قول الإيه الفاضل، تفهمون هذا الكلام؟ هو كلام ظاهر. أقوال الأئمة في حق المقلد كالنصوص في حق إيه المجتهد، وكما يجب على المجتهد أن يأخذ بالراجح من الأدلة يجب على المقلد أن يأخذ بقول الفاضل من المجتهدين. طيب وكيف يعرف الفاضل من المفضول؟ قال ويعرفه العامي بالتسامع وإيه وغيره. التسامع تفاعل من السمع، يعني سمعنا أن بمصر ظهر عالم في الفقه من شأنه كذا وكذا، هذا تسمعه أنت في بلدكم، فإذا ذهبت إلى مكة ظهر في مصر عالم في الفقه من شأنه كذا وكذا، يعني فهذا التسامع يعلمك بإيه بالفضل. وبالتسامع وغيره كأن ترى الناس منكبين عليه وعلى سؤاله ماشي. في زمان قديم كانت الفتوى في الهند والقضاء في الهند متوقف على فتوى علماء الأزهر، فكانت إذا وقعت لهم قضية فكانت لا يقضون فيها حتى ترسل هذه القضية والفتاوى إلى الأزهر، هذا يعني من 70 سنة أو نحو ذلك. فالأزهر يقول قوله في المسألة ثم يرجع القول إليهم فيفتون به أو يقضون به. ثالثها المختار ثالثها وهو القول المختار. أنا عندي قولين: يجوز تقليد المفضول، لا يجوز تقليد المفضول. ثالث الأقوال وهو القول المختار: يجوز لمعتقده فاضلا غيره أو مساويا له بخلاف من اعتقده مفضولا كالواقع، جمعا بين الدليلين المذكورين بهذا التفصيل. كيف هذا؟ هناك فرق بين الواقع وبين الاعتقاد. أنت فاضل في الواقع وأنا مفضول في الواقع، ماشي؟ طيب، يبقى أنت في الاجتهاد أرجح مني. طيب، زيد يعتقدني أنا وأنا في الواقع مفضولا، يعتقدني إيه؟ فاضلا. ويعتقدك فاضلا مفضولا وأنت فاضل. يبقى الاعتقاد قد يطابق الواقع وقد لا يطابق. فالشيخ في القول الثالث قال لي: العبرة ليس بالواقع، العبرة باعتقاد المقلد. قد يختلف الاعتقاد، قد يوافق الاعتقاد الواقع وقد لا يطابق. فليس العبرة بالواقع، وإنما العبرة بإيه؟ باعتقاد المقلد. فنقول يجب على المقلد أن يقلد من يعتقد أنه فاضل أو مساوي، أنه فاضل أو إيه أو مساوي، وإن لم يكن فاضلا ولا مساويا في الواقع، ماشي؟ ولا يجوز له أن يقلد من يعتقده مفضولا مع وجود من يعتقده إيه فاضلا. قال لك: طيب، أنا بهذا جمعت بين الدليلين المذكورين. الدليل الأول الذي يقتضي جواز تقليد المفضول اللي وقوعه من الصحابة رضوان الله عليهم كثيرا مشتهرا من غير نكير، والدليل الثاني أن الأقوال المجتهدين في حق المقلد كالنصوص في حق الإيه المجتهدين. فهو جمع بهذا التفصيل بين إيه بين الدليلين، بين الإيه الدليلين. طب كيف نجمع بين الدليلين؟ أنا أريدك أنت أن تقول الدليل وأنا أجمع، يعني أنت كل الدليل الآن. قل مثلا: لا يجوز تقليد المفضول، لا يجوز تقليد المفضول لأن الأدلة، لأن أقوال المجتهدين في حق المقلد كالأدلة في حق الإيه المجتهد، ولذلك لا يجوز تقليد الإيه المفضول. أنت تقول يجوز تقليد المفضول لوقوع ذلك من الصحابة، فأقول الذي وقع، أجمع بين الدليلين، أقول الذي وقع بين الصحابة كثيرا مشتهرا من غير إنكار ليس هو تقليد المفضول، وإنما هو تقليد من يعتقد فاضلا وإن كان في الواقع مفضولا. طب ما الذي حملك على هذا القول، أو حملاني على ذلك الدليل الذي يقول الأقوال في أقوال المجتهدين في حق المقلد كالنصوص في حق المجتهدين، ماشي؟ يبقى أنا كده إيه جمعت بين الدليلين. فإن طب الدليل الأول، أنا كده جاوبت على هذا الدليل. طب أنا أريد الآن أن أجيب عن الدليل اللي هو الدليل المانع. أنت تقول لا يجوز للمقلد أن يقلد المفضول لهذا الدليل اللي هو الأقوال في حق المقلدين كالنصوص في حق المجتهدين. فأقول لك: نعم، هذا الدليل يقتضي، لا يقتضي حرمة أو المنع من تقليد المفضول، وإنما يقتضي المنع من تقليد من تعتقده مفضولا. ماشي؟ لماذا؟ قال لي لوقوع ذلك من الصحابة. يبقى أنا كده جمعت بين الدليلين. متصور هذا الجمع؟ أعيده مرة أخرى؟ الأمر يرجع إلى الاعتقاد. نعم، الأمر يرجع إلى الاعتقاد. وهذا أيضا يعني إذا هو اعتقد هو يطمئن إليه يعني، هذا قوله. نعم. أنا هو قال إيه؟ أنه بهذا التفصيل جمع بين الدليلين. أنا كنت أريد أن أظهر كيف جمع بين الدليلين. ومن ثم أي ومن هنا، وهو هذا التفصيل المختار، أي من أجل ذلك نقول لم يجب البحث عن الأرجح من المجتهدين لعدم تعينه بخلاف من منع مطلقا. لكن في ذلك القول إذا رجعناه يكون تضييقا على المستفتين، اللي هو القول الثالث وقول الثالث تضييقا على المستفتين، لأن كان الأحد أو واحد أو اثنين أو ثلاثة من العلماء مشهورين وكل حريص في الاستفتاء منهم. هو التضييق على المنع، التضييق على المنع لا يجوز تقليد المفضول في الواقع، لكن إذا كنا بحسب الاعتقاد، لكن بحسب الاعتقاد كان بعض المشايخ مشهورين كل العوام يعتقدون يعني هم الفاضلين، هو هذا هو الفاضل فقط، لأن العام لا يميز بين هذا وعلم ذاك، ذلك سيكون تضييقا على العوام يعني رجح نقول الثاني أو الثالث. ممكن فعلا يحصل التضييق، يعني ممكن تحصل من الشهرة لفلان ما لا تحصل لغيره، فيتوجه جميع الناس إليه ويتركون الإيه الآخر، فهي فيبقى فيه تضييق على الناس وتضييق على المفتي نفسه، الناس كلها هم. طيب احنا الشيخ ابن السبكي رحمه الله رجح القول الإيه الثالث، ومن أجل القول الثالث أنت تفصل بحسب الإيه؟ بحسب الاعتقاد. قال لي لم يجب البحث عن الأرجح، لم يجب البحث عن الأرجح في الواقع. لماذا؟ للاكتفاء باعتقاده فضلا. لم يجب البحث عن الأرجح من المجتهدين في الواقع. لماذا؟ للاكتفاء باعتقاده إيه؟ فضلا. قال لي لعدم تعينه، لعدم تعين تقليد الأرجح في الواقع اكتفاء باعتقاده إيه؟ فاضلا. أنا أقرأ الكلام مرة ثانية وأقدر. ما هو القول الثالث؟ اللي يجب عليك أن تقلد من تعتقده فاضلا أو مساويا، من تعتقده فاضلا أو مساويا. من أجل ذلك لم يجب البحث عن الأرجح من المجتهدين لعدم تعينه، لعدم تعين تقليد الأرجح. لماذا؟ للاكتفاء بوجوب تقليد من تعتقده فاضلا أو مساويا، بخلاف من منع مطلقا. منع إيه؟ منع، هو قال لي لم يجب، منع عدم الوجوب عن البحث، منع عدم الوجوب عن البحث، نفي إثبات، منع عدم الوجوب يبقى أوجب، منع عدم الوجوب، هو قال لي لم يجب البحث عن الأرجح، خلافا لمن منع عدم الوجوب، منع عدم الوجوب نفي إثبات يبقى أوجب، خلافا لمن أوجب البحث عن الأرجح بناء على إيه؟ بناء على تعينه. تعين ماذا؟ تعين تقليد الفاضل في الواقع، تعين الايه مش المساوي كمان، الفاضل في الايه في الواقع. مستقيم التقدير هكذا. اقراه مره ثانيه. ومن ثم اي من هنا، وهو هذا التفصيل المختار في القول الثالث. ما هو القول الثالث؟ اللي هو الاعتقاد، يجوز تقليد من يجب عليك ان تقلد من تعتقده فاضلا أو مساويا، فاضلا أو مساويا. ولا يجوز لك أن تقلد من تعتقده إيه مفضولا. أي طيب من هنا وهو هذا التفصيل المختار أي من أجل ذلك نقول لم يجب البحث عن الأرجح من المجتهدين. لماذا؟ لعدم تعينه، لعدم تعين، لعدم تعين تقليد الأرجح. لعدم تعينه بماذا؟ أولا بأن ليس العبرة بما في الواقع، العبرة بما تعتقد. ثانيا احنا ذكرنا الفاضل والمساوي، يجوز تقليد الفاضل والمساوي. يبقى لعدم تعين الفاضل، لعدم تعين الفاضل في الواقع يكتفى في الفاضل بأن تعتقده فاضلا، ولو اعتقدته أيضا مساويا يجوز، بخلاف من منع مطلقا. من منع إيه؟ من منع عدم وجوب البحث. منع عدم وجوب البحث يعني أوجب البحث عن الإيه؟ عن الفاضل. يقول لك لا يجوز لك أن تقلد إلا المجتمع تعتقده فاضلا، بل الفاضل لا المساوي. شوف التعيين، الفاضل لا المساوي في الواقع. من منع عدم وجوب البحث عن الأرجح، منع عدم الوجوب يعني أوجب، نفي إثبات. فهمتم هذا؟ فإن اعتقد أي العامي رجحان واحد منهم من المجتهدين تعين لأن يقلده، تعين هذا المجتهد لأن يقلده المقلد وإن كان مرجوحا في الواقع. هذا واضح. عملا باعتقاده المبني عليه ماذا؟ المبني عليه التقليد. احنا قلنا التقليد مبني على الاعتقاد، بناء على اعتقاده المبني عليه التقليد. يبقى من تعتقده فاضلا يجب عليك أن تقلده حتى ولو كان مفضولا في الواقع، لأنه ليس العبرة عندنا ليست بالواقع، وإنما العبرة عندنا بالاعتقاد على القول الثالث. أوجب البحث عن الأرجح. طيب هنا يأتي سؤال، إذا كنت عندنا أقوال ثلاثة، يجب تقليد الفاضل في الواقع دون المفضول، ولا يجوز تقليد المفضول في الواقع، يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، قول ثالث التفصيل بحسب الإيه؟ الاعتقاد. طيب إذا كنت من أصحاب القول القائل بأنه يجب تقليد الفاضل في الواقع، اللي هو القول الإيه؟ الثاني، أنت تذهب إلى هذا القول، يجب تقليد الأرجح في الواقع ولا يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل، إذا كنت تذهب إلى هذا القول هو القول الثاني، طيب ما هناك يعني كما يوجد أنواع من الترجيحات بالنسبة للمجتهد، فهناك أنواع من الترجيحات بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للمقلد. طيب هذا أرجح من هذا علما، طب وهذا أرجح من هذا ورعا، طب إذا كان أحدهما أعلم والثاني يعني إن ترجح هذا بعلمه وترجح الآخر بورعه، فأيهما تقدم؟ هنا وقعت عرض لمن؟ للمقلد. إن ترجح هذا بعلمه ترجح الآخر بورعه، كيف يوازن؟ فقال الشيخ بناء على وجوب وجوب بناء على عدم جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل. قال والراجح علما فوق الراجح ورعا في الأصح. ماشي، يعني في باب التعدل والتراجيح كنا نعطيك آليات توازن فيها بين الأدلة، نعطي المجتهد آليات يوازن فيها بين الأدلة، وهنا الشيخ يعطي المقلد آليات يوازن فيها بين المجتهدين. فقال الراجح علما فوق الراجح ورعا في الأصح، لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع. زيادة العلم تطلعك على أدلة أكثر، زيادة العلم تطلعك على كيفيات في النظر وآليات في النظر أكثر، وكل هذا يعني كلما ازداد العلم كلما ازداد تمكنك من الاجتهاد، لأن لزيادة العلم تأثيرا في الاجتهاد بخلاف زيادة الورع. ماشي. وقيل بالعكس، الراجح ورعا فوق الراجح إيه؟ علما. قال لأن زيادة الورع لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره بخلاف زيادة الايه العلم. تفهم هذا الوجه؟ يعني الورع قد يكون أكثر تثبتا، يعني يخاف أن يقول قولا لا يكون صوابا. طب من قل ورعه ربما يتجرأ، لا يعبأ، لا يعبأ بالحساب الأخروي. الورع يخاف من عقاب الله فيخشى أن يخطئ في اجتهاده، فهو ينظر مرة ويعيد النظر مرة ثانية ويعيد النظر مرة إيه ثالثة حتى يطمئن إيه قلبه، هو يخشى أن يتكلم بالإيه بالخطأ. من لم يكن عنده ورع ربما يتسرع يتجرأ يقول قول من غير تثبت أو مزيد تثبت. قال لأن لزيادة الورع تأثيرا في التثبت في الاجتهاد وغيره بخلاف زيادة العلم. على كل الشيخ أنا أرجح إيه؟ أن زيادة العلم أرجح من زيادة الورع. ويحتمل التساوي لأن لكل مرجحا. مفهوم هذا؟ وهذه المسألة مبنية على وجوب البحث عن الأرجح، وجوب البحث عن الأرجح المبني على امتناع تقليد المفضول اللي هو القول الثاني. خلي بالك من شيء، إذا كنا يجوز تقليد المفضول مع وجود الفاضل لا تأتي هذه المسألة، لا تأتي هذه المسألة. هذا مفضول في العلم لك أن تقلده، مفضول في الورع لك أن تقلده. ماشي. على القول الثاني القائل بأنه لا بد وأن تقلد الأفضل ولا يجوز لك أن تقلد المفضول مع وجود الأفضل، طيب أيهما الأفضل؟ هل من زاد علمه ولا من زاد ورعه؟ لا تأتي هذه المسألة إلا على القول الثاني. وهذه المسألة مبنية على وجوب البحث عن الأرجح. خلي بالك من شيء، لا، القول الأول ظاهر أنه لا يجب البحث عن الأفضل. لماذا؟ لأنه يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل. والقول الثالث الشيخ بنى عليه ألا والثالث المختار كذا، ومن ثم ينبني على القول الثالث أنه لا يجب البحث عن الأرجح. لم يبق لنا إلا القول الثاني اللي هو يترتب عليه وجوب البحث عن الأرجح. طيب انتهت المسألة. كده القول الثالث هو بقوله يجوز للمعتقد فاضلا غيره مساويا، ولكنه لا يقول أن يعتقد أن المفضول. نعم. القول الثالث. القول الثالث قال لك من تعتقده فاضلا أو مساويا يجوز لك أن تقلده. فلا يجب البحث، فلا يجب البحث عن الإيه؟ وإن كان مفضولا في الواقع. لكن ينبني حكمه كونه فاضلا أو مساويا باعتقاده، ويبحث عن الفاضل ومساوي باعتقاده. طيب السؤال، أين السؤال؟ هذا قول قال هو هذا المسألة مبنية على وجوب البحث ويشمل هذا القول الثاني. لا، هو القول الثالث الشيخ بنى عليه. الشيخ بنى عليه قال ومن ثم لم يجب البحث عن الراجح. الشيخ ابن السبكي بنى على القول الثالث ومن ثم لو القول الثالث قال لم يجب البحث عن الراجح. لماذا؟ لأنك ذكرت الفاضل والمساوية وأجزت لي أن أقلد الفاضل وأجزت لي أن أقلد الإيه المساوي، وقال ليس العبرة بالواقع وإنما العبرة بالاعتقاد. طيب ننتقل إلى مسألة جديدة وهي ويجوز تقليد الميت لبقاء قوله كما قال الشافعي المذاهب لا تموت بموت أربابها. تمام كده؟ خلافا للإمام الرازي في منعه. هذا قول غريب. الإمام الرازي يقول لك إيه؟ لا يجوز لك أن تقلد ميتا، لا يجوز لك أن تقلد ميتا، وبالتالي لا تقلد الشافعية ولا تقلد مالك لأن هؤلاء إيه؟ أموات ماتوا. خلافا للإمام الرازي في منعه قال لأنه لا بقاء لقول الميت، لا بقاء لقول الإيه، وأن المذاهب تموت بموت أربابها. طيب ما دليلك على ذلك؟ قال لي بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف. ده دليل يعني إيه جيد بس تزول جودته بعد أن نعارضه. جودته في ماذا؟ يقول لك لو أن إماما من أئمة التابعين أو إمام من أئمة الصحابة ذهب إلى قول ومات وجاء الجيل الذي بعده وانعقد إجماعهم على خلاف قوله، هل ينعقد الإجماع ولا لا ينعقد؟ الجواب ينعقد. معنى ذلك أن العالم الذي مات لم يعد مات قوله معه، لأنه لو أن قوله ما زال بقيا إلى العصر التالي لوجد الخلاف وامتنع الإجماع. فهمت هذا؟ يبقى لو قال عالم بقول ومات ثم جاء الجيل الذي بعده وانعقد إجماعهم على خلاف قوله، لو كان قوله بقيا لما انعقد الإجماع، لكن الإجماع ينعقد، فدل ذلك على أن القول قد مات بموت قائله. ده كلام مين؟ كلام الرازي. بدليل انعقاد الإجماع بعد موت المخالف، هنا ورد على الإمام الرازي اعتراض. طيب وما فائدة تصنيف الأئمة للكتب؟ هم صنفوا الكتب لكي يدونوا فيها آراءهم، فإذا كانت هذه الآراء والمذاهب تمود بموت قائلها فما فائدة تصنيف الكتب؟ قال وتصنيف الكتب في المذاهب مع موت أربابها لاستفادة طريق الاجتهاد من تصرفهم في الحوادث وكيفية بناء بعضها على بعض ولمعرفة المتفق عليه من المختلف فيه. لا لا لها فوائد، الكتب التي صنفها الأئمة لها فوائد. هذا الإمام مجتهد وقوله مات بموته، طب ما الفائدة من تصنيفه؟ قال أن يبين لي طريق الاجتهاد، يبين لي كيف إيه يجتهد وكيف تبنى الأقوال، يبنى الأقوال بعضها على بعض، وأيضا يبين لي ما هي المسائل المتفق عليها والمسائل المختلف فيها. هذه الفوائد تستفاد من تصانيف الأئمة. قال لي وعورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين، هذه هي مقابلة الدليل بالدليل. أنت لما الرازي يقول لك إيه؟ لو خالف، لو ذهب عالم متقدم إلى حكم مسألة إلى حكم في مسألة فمات فجاء الجيل الذي بعده فانعقد إجماعهم على خلاف قوله فلا بقاء لقوله وينعقد الإجماع، وقوله قد مات بموته، وإلا لو كان بقيا لما انعقد الإجماع. فنعارضه أيضا بمسألة الإجماع فنقول له لو كانت الأقوال تموت بموت قائليها لما كان الإجماع المنعقد في عصر حجة على العصر الذي بعده، معنى أن الإجماع في العصر السابق حجة على العصر اللاحق، أن أقوال السابقين ما زالت مستمرة إلى، فنحن قلبنا عليه الدليل، هو يستدل بالإجماع ونحن قلبنا عليه الإيه المسألة. فهمتم هذا؟ وعورض وعورض بحجية الإجماع بعد موت المجمعين. فلو كانت الأقوال تموت بموت قائليها لما بقي لما بقي الإجماع. قول هذا من قول الإمام الرازي صحيح وتصنيف الكتب. قال الإمام الرازي ده سؤال عن سؤال وارد عليه. ماشي. إذا كانت أقوالهم أنهم تموت فلماذا يدونوها؟ طيب احنا كده تحصل لنا قولان في المسألة وثالث الأقوال يجوز إن فقد الحي للحاجة بخلاف ما إذا لم يفقد. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي عن ايه. انا اخلد اماما مجتهدا قد مات فيقول له يجوز لك ذلك إن لم يوجد في عصرك إمام مجتهد حي. يبقى شرط تقليد الميت هو ألا يوجد إيه حي للحاجة إلى تقليد الميت إذا فقد الحي بخلاف ما إذا لم يفقد فلا حاجة تستغني عن تقليد الميت بتقليد الإيه بتقليد الحي. ماشي. الحي قد فقد منذ زمان يعني الشيخ السيوطي له كتاب في الرد على من أخلد إلى الأرض وزعم أن الاجتهاد في كل عصر ليس بفرض هكذا يعني. فيعني يأتي بأقوال العلماء في مسائل الاجتهاد وهكذا. فمثلا يعني أظن في قرأت فيه يعني أن الرافعي والنووي يقولون لقد فقد المجتهد المطلق منذ زمان منذ إيه يعني لم يكن في عصرهم هم يقولون هذا لم يكن في عصرهم إيه مجتهد مطلق وأن المجتهد المطلق غير موجود منذ إيه منذ زمان. الحمد لله. هذه من المصائب الكبرى يعني هو ايه من لا يعرف هو يعني من يدعي الاجتهاد هو لا يعرف الاجتهاد يقينا لا يعرف الاجتهاد ماشي. انا اسال احيانا سؤالا يعني هل رايتم احدا هل رايتم بعيونكم احدا يستطيع ان يصنع قياسا ليس مذكورا في كتب السابقين وهو في هذا القياس يطبق ما سمعتموه في مباحث الأصل ومباحث الفرع ومباحث العلة ومسالك العلة وقوادح العلة. هل رأيتم بعينكم أحد يستطيع أن يجري هذا القياس؟ قياس واحد فقط يجري قياس يذكر علة لا يرد عليها بقد لا يرد عليها كسر لا يرد عليها القول بالموجب. هو لا يعرف يعني من يتصدرون لا يعرفون هذه المصطلحات ومن يعرفها يعرفها نظريا ويطبقها على الأمثلة المذكورة ويصعب عليه جدا أن يأتي هو بشيء من عندي إيه؟ من عندي نفسي. يلا. ورابعها قال الصفي الهندي يجوز تقليده فيما نقل عنه إن نقله عنه مجتهد في مذهبه لأنه لما معرفته مداركه يميز بين من استمر عليه وما لم يستمر عليه فلا ينقل لمن يقلده إلا ما استمر عليه بخلاف غيره. هذا الشرط من الهندي لا يعتبر في رأيي قولا جديدا، هو يعتبر إيه يعني يجوز تقليل، هو يعتبر القول الأول، قد يكون هو القول الأول ولكن بزيادة شرط معتبر، بزيادة شرط إيه معتبر. أنا أقلد الشافعية بشرط أن يكون هذا القول المنقول عن الشافعي هو قول الشافعي، أنا أقلد قول الشافعي بشرط أن يكون المنقول إلي هو قول الشافعي. طيب وليس كل أحد يستطيع أن يقف على كلام الشافعي ورأي الشافعي، يعني الإمام يقول كلاما لا يفهمه على الحقيقة إلا أصحابه، هم يحررون هذا القول، يقولون هو ذكر في باب الطهارة قولا وذكر في كتاب العتق قولا آخر قولا آخر، يعني هو درس نصوص الإمام حتى يعلم أن في الطهارة قول وفي العتق قول وكيفية الجمع بين القولين وما هو. طب إذا كان هناك قولين هل الإمام ترك واحدا وأخذ بالآخر؟ طب ما هو المتروك وما هو المأخوذ؟ يبقى الشرط الذي ذكره الهندي شرط معتبر ولا يخرجه عن القول الأول، يعني أنا يجوز لي أن أقلد الميت بشرط أن أقف على أن هذا القول هو قول ذلك الميت، فهمتم هذا؟ وبالتالي نحن نشترط أن من ينقل المذهب يكون من إيه؟ من أئمة المذهب العارفين بمقصود الإيه؟ بمقصود الإمام، فهمتم؟ لعل الشافعي رحمه الله أشار إلى هذا المعنى عندما قال إيه؟ ليس أفقه من مالك ولكن أصحابه ضيعوه، ليس أفقه من مالك ولكن أصحابه إيه؟ ضيعوه. مالك له أقوال أصحابه اعتنوا بهذه الأقوال وحققوها ونقحوها ونقلوها لمن بعده، ليس عنده أقوال قد تكون أجود من أقوال مالك لكن أصحابه لم يكونوا كإيه؟ كأصحاب مالك، فلم يحرروا هذا أقوال إمامهم ولم ينقلوها على الوجه الجيد لمن إيه؟ لمن بعده. فلا ينقل لمن يقلده إلا ما استمر عليه بخلاف غيره، مش هذا وقع عندنا في المذهب؟ عندكم في المذهب الشافعي له قول قديم وله قول جديد، ونحن نميز بين الأقوال القديمة والأقوال الجديدة ونقول نعمل بالجديد إلا في مسألة كذا وكذا وكذا فنعمل بالقديم، هذا من عمل الإيه؟ من عمل الأصحاب، من عمل الأصحاب. طيب. ويجوز استفتاء من عرف بالأهلية للإفتاء أو ظن أهلا لها، من عرف قطعا أو ظن، يبقى من عرف بالأهلية للإفتاء يعني عرف إيه؟ عرف قطعا، ولأجل ذلك هو قابله بإيه؟ أو ظن أهلا له أو ظن أهلا للإفتاء. باشتهاره بالعلم والعدالة، هذا راجع إلى الأول، وانتصابه والناس مستفتون له، هذا راجع إلى الثاني، مسألة اللف ونشر المرتب. هو قال أنت تستفتي من عرف أي قطعا بالأهلية للإفتاء أو ظن أهلا للإفتاء، وأتى بمثالين، الأول والثاني للثاني، لف ونشر المرتب. يبقى من عرف بأهلية الإفتاء قطعا كإيه؟ كاشتهاره بالعلم والعدالة، ماشي، أو ظن كإيه؟ انتصابه والناس مستفتون. إذا رأيت هذا الرجل يقوم والناس منكبون عليه يستفتونه، يحصل عندك ظن بأنهم اجتمعوا عليه يستفتونه، من كبوا عليه لاستفتائه إلا وهو أهل إيه؟ للاستفتاء. قال ولو كان من ذكر قاضيا، احنا عندنا فرق بين الافتاء والقضاء، ماشي، عندنا فرق بين الافتاء والقضاء. قال لي ولو كان من ذكر، من عرف بالافتاء بأهلية الافتاء أو ظن، ماشي، يجوز استفتاؤه حتى ولو كان قاضيا، فإنه يجوز إفتاؤه كغيره. هذا هو المعروف المشهور، أن القاضي كما له أن يقضي وله أن يفتي. القاضي الذي هو أهل للقضاء وأهل للإفتاء يجوز له أن يقضي ويجوز له أن يفتي، فإنه يجوز إفتاؤه كغيره. وقيل لا يفتي قاض في المعاملات للاستغناء بقضائه فيها عن الإفتاء، وعن القاضي شريح أنا أقضي ولا أفتي. يبقى قال ولو كان قاضيا لكي يحكي لنا هذا الخلاف. بعضهم يقول من كان قاضيا فلا يجوز له أن يفتي في المعاملات لأنه يستغني بقضائه عن إفتائه. طيب ما وجه هذا؟ قال لي القضاء ملزم والإفتاء غير ملزم، وأنا أتمكن من الأمرين، أنا كقاضي أتمكن من الأمرين، أتمكن من القضاء الملزم وأتمكن من الإفتاء غير الملزم، فلماذا أترك الملزم اللي هو القضاء وألجأ إلى غير الملزم وهو الإفتاء؟ هذا وجه هذا القول. ولذلك منقول عن شريح يقول أنا إيه، أنا أقضي ولا أفتي، أقضي فألزمك ولا يسعك أن تترك قولي أو ألا تعمل به. هذا الرجل من الأول يعني عرف الأهلية قطعا، صحيح؟ من عرف الأهلية قطعا كاشتهاره بالعلم والعدالة، أو ظن أهلا للأهلية أو ظن أهلا للإفتاء بانتصابه كانتصابه والناس مستفتون. هذا الرجل من الأول يعني وباشتهاره بالعلم والعدالة. هذا المثال راجع إلى الأول اللي هو من عرف بالأهلية وانتصابه والناس مستفتون. هذا المثال راجع إلى الثاني اللي هو أوظن. خلاص كده. ولو كان من ذكر أهلا للعدالة وهو من كان أهلا للعدالة أو ظن قاضيا فإنه يجوز إفتاؤه كغيره. وقيل لا يفتي قاض في المعاملات للاستغناء بقضائه فيها عن الإفتاء، والقضاء ملزم والإفتاء غير ملزم. وعن القاضي شرح أنا أقضي ولا أفتي. طيب خلي بالك من شيء، أنت تستفتي من؟ قال لي من عرف أهلا للإفتاء أو ظن أهلا للإفتاء. قال لي ولا يجوز لك أن تستفتي المجهول، لا المجهول علما أو عدالة، فلا يجوز استفتاؤه لأن الأصل عدمهما، عدم العلم وعدم الإيه؟ عدم العدالة. طب لماذا الأصل عدمهما؟ أحسنت، يعني العلم له أسباب يكتسب باكتسابه، وكذلك العدالة لها أسباب تكتسب إيه؟ باكتسابه. والأصح وجوب البحث عن علمه، وجوب البحث عن إيه؟ عن علمه. أنا أريد أن أستفتي، فأريد أن أستفتي فلانا، قبل أن أستفتي أسأل عنه هل هو عالم أم لا، هل هو أهل أن يفتي أم لا. والأصح وجوب البحث عن علمه بأن يسأل الناس عنه. وقيل يكفي استفاضته بينهم، فاهمين هذا الكلام؟ ويكفي استفاضته ايه يعني اشتهاره بالاستفاضته، يعني اشتهاره بالعلم، استفاضته يعني اشتهاره بالايه بالعلم. والاصح وجوب البحث عن علمه، والاصح ايضا الاكتفاء بظاهر العدالة. وقيل لا بد من البحث عنها، والله نحن نكتفي بظاهر العدالة، هو يعني حاله يعني مرضي، يصلي، لا يؤذي الناس، لا يسب، لا يشتم، ماشي. فالاكتفاء بظاهر العدالة. وقيل لا بد من البحث عنها. طيب، والأصح أيضا الاكتفاء بخبر الواحد عن علمه وعدالته بناء على البحث عنهما. لو قال لنا احنا نقول الأصح أنه إيه؟ أنه يجب البحث عن علمه، وقيل تكفي الاستفاضة. طيب، والأصح أيضا الاكتفاء بظاهر العدالة ولا يجب البحث عن العدالة، وقيل لا بد من البحث عنها. لو فرضنا أنه يجب البحث عن علمه ويجب البحث عن عدالته، قال لي إذا ذهبت إلى هذا المذهب فالأصح أنه يكتفى فيها بخبر الواحد. لا، يكتفى فيها بخبر الإيه؟ والواحد هنا طبعا خبر الواحد هنا أحيانا نقول خبر واحد نقصد به ما ليس بمتواتر، ولو رواه واحد أو اثنين أو إيه أو ثلاثة ما لم يبلغ حد التواتر. لا، المقصود هنا بخبر الواحد ما ينقله واحد لاثنين، ماشي. يبقى هنا بخبر الواحد ليس احترازا عن المتواتر، بل احترازا عن إيه؟ عن خبر الاثنين. الاكتفاء بخبر الواحد، فلا يشترط الاثنان، بخبر الواحد عن علمه وعدالته بناء على البحث عنهما. وقيل لا بد من اثنين، يبقى الواحد قبل بالاثنين، ماشي. كنا احنا نقول يكتفى بخبر الواحد وقيل بالمتواتر، يعني يقابل الخبر الواحد بالمتواتر، احيانا خبر واحد ونريد ما يقابل المتواتر، وهنا اطلقنا خبر الواحد واردنا ما يقابل خبر الاثنين. قال وللعمي سؤاله أي العالم عن مأخذه فيما أفتاه به استرشادا أي طلبا لإرشاد نفسه بأن تذعن للقبول ببيان المأخذ لا تعنتا. ثم عليه أي العالم، طيب خلي بالك من شيء، المستفتي هل المستفتي أن يسأل العالم عن مأخذه عن دليله؟ قال لي له ذلك استرشادا، يعني استرشادا أي طلبا لإرشاد نفسه. الألف والسين والتاء من معانيها دلالة على الطلب، فاسترشادا أي طلبا لإرشاد نفسي، لأنني إذا عرفت القول وعرفت القول وعرفت دليل القول هذا يجعلني أمتثل أكثر وأذعن لقبول القول، وأذعن لقبول الإيه القول، فأنا أريد إرشاد نفسي وحملها على الإرشاد، وهذا إنما يكون بمعرفتي القول ومعرفة الدليل. طيب، هذا مقصد حسن، أنت تريد أن تعرف الدليل لكي تمتثل، لكي تذعن، بأن تذعن للقبول ببيان المأخذ، وليس له سؤال العالم عن مأخذه تعنتا، ماشي. ثم عليه أي العالم بيانه، على العالم أن يبين الإيه المأخذ لسائله المذكور تحصيلا لإرشاده. يعني إذا كنت أنت تبحث عن إرشاد نفسك فأنا أعينك على هذا، فأنا أعينك على هذا ببيان الإيه المأخذ، إن لم يكن خفيا عليه، إن لم يكن خفيا عليه، يعني إذا كان الدليل واضح. فإن كان بحيث يقصر فهمه عنه فلا يبينه له صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد. يعني إذا كان الدليل خفي وفهم المستفتي يقصر عن إدراكه، يبقى لا أتعب أنا نفسي في إفهامه، ماشي، صونا لنفسه عن التعب فيما لا يفيد، ماشي. ويعتذر له بخفاء المدرك عليه. هذا في حق الايه المفتي. هل ممكن ان نقول بهذا الكلام ايضا في حق الاستاذ الشارح المدرس اذا كان يشرح شيئا يتعذر على الطلاب فهمه فيقول لهم ايه هذا خفي عليك، يعني يكفيك هذا القدر ويحصل إيه؟ يحصل كثيرا هذا. أنتم ألزمتموني بخلافه أو إحنا التزمنا في هذا الدرس بخلافه. نحن في المستوى وغير المستوى يعني. ماشي. بس هو الكتاب هذا الكتاب تخفى فيه عبارات كثيرة. هو خفي وغاية الوصول أخفى منه. هو خفي وغاية الوصول أخفى منه. هو مختصر نحن. طيب مسألة كم الوقت؟ طيب وإن شاء الله نبقي هذه المسألة إلى الإيه؟ إلى غد إن شاء الله. إن شاء الله.